ثم قال رحمه الله تعالى فصل، قال لك في العنوان فوق، قال في حكم خلط المغصوب أو تلفه وغير ذلك. هذا الفصل في مجموعة من المسائل المهمة المتعلقة بالغصب، والغالب أن العناوين هذه التي يذكرونها في إثراء فوق في ترويسة الصفحة من أين تكون مأخوذة؟ الغالب من حاشية بن قاسم، الغالب أنها تأخذ من حاشية بن قاسم. قال فصل: وإن خلط المغصوب بما يتميز، هذه ألف، كحنطة بشعير وتمر بزبيب. الآن غصب شيئا، غصب منك تمرا طيب فخلطه بزبيب، غصب منك حنطة يعني قمح فخلطه بشعير، إيش الحكم؟ قال لزم الغاصب تخليصه، هذا الشيء الأول. كيف تخليصه؟ يعني يفرز هذا من هذا. طبعا في أشياء سهل تفرز، تمر بزبيب يعني شيء ما، لكن حنطة بشعير، حبوب حنطة وحبوب شعير خلطها مع بعض طيب، 20 كيلو، هو غصب منك 20 كيلو حنطة وخلطها ب20 كيلو شعير عنده، وش الحكم؟ نقول يلا جيب لك واحد ولا أنت بنفسك تفرز حبة حبة حتى ترجع لنا اللي أنت غصبت. قال لزم الغاصب تخليصه ورده ويرجع إلى صاحبه، وأجرة ذلك عليه، يعني لو كان فيه جهد يحتاج إلى أن يستأجر أحد حتى يخلص هذا من هذا أو حتى يحمله حتى يرجعه، فمن يدفع؟ نقول يدفع الغاصب. قال وبما لا يتميز، هذه باء، إذا خلطه إيش؟ بما لا يتميز. قال كزيت أو حنطة بمثلهما، هذه قوله بمثلهما ضع عندها رقم واحد واكتب بعدها نوعا وصفة، واكتب بعدها نوعا وصفة. نوعا يعني زيت، مثلا زيتون زيت زيتون طيب، صفة زيت زيتون درجة أولى مع سرعة البارد مدري إيش كذا، نفسه هذاك نفس الأوصاف طيب، مدري قال في الحنطة وغيرها. ما الحكم؟ قال لزمه مثله منه، إذن غصب منك زيتا زيت زيتون درجة أولى كذا كذا كذا، ونفس الزيت هذا موجود عنده هو، لكن غصب من عندك وخلطه بالزيت الذي عنده بالجوالين التي عنده، ما الحكم؟ قال لزمه مثله منه، منه يعني من إيش؟ من هالمخلوط هذا، لأنه ما تغير شيء صحيح؟ ما دام هو نفس النوع ونفس الصفة فما تغير شيء. فنقول كم غصب منك؟ يقول أنا غصبت من 10 جوالين من الزيت. نقول أخرج من هالي أنت خلطت هذا اللي جمعته في البرميل مثلا ولا كذا، أخرج منه 10 جوالين وارجعها إلى صاحبه، لزمه مثله منه لأنه مثلي فيجب مثل مكيله. ثم قال وبدونه أو خير منه، وبدونه هذه رقم 2 صورة رقم 2، أو خير منه صورة رقم 3، واكتب بعدها من جنسه. كيف بدونه؟ يعني أقل منه. كيف يعني؟ غصب منك زيت زيتون درجة أولى طيب، وخلطه بزيت زيتون لكنه زيت زيتون في درجة، في شيء يسمونه درجة ثانية ولا كيف؟ ها؟ بزيت زيتون مثلا هذا الذي يطحنون فيها العجو وهذه الأشياء، يعني بقايا الطحن الأخير، وهذه يكون سعرها أرخص. فهذا بدونه أو خير منه، خير منه هو غصب منك زيت زيتون درجة أولى من الذي عسر العام الماضي، وهذا شيء جديد مثلا وكان سعره أفضل أو تكون جودته أحسن الجديد، أو خير منه قلنا من جنسه، أو بغير جنسه. أو كيف يعني يخلط بغير جنسه ولا يتميز؟ قال لك هو قال كزيت بشيرج، هذا مثال. وش هو الشيرج؟ وش هو الزيت؟ الشيرج يريدون به زيت السمسم، زيت السمسم. وهذاك الأول قال كزيت، كزيت يعني كزيت زيتون، فإذا أطلقوا زيت هم يريدون زيت الزيتون. غصب من عندك 10 جوالين من زيت الزيتون وعنده هو 10 جوالين من زيت السمسم وخلطها ببعض، هل هذا يتميز ولا ما يتميز؟ لا يتميز. هل هو من جنسه؟ ليس من جنسه، ليس من. هذا زيت زيتون وهذا زيت سمسم. ما الحكم؟ قال فهما شريكان بقدر ملكيهما، يعني شركة إجبارية، هذه شركة عقود ولا شركة أملاك؟ شركة أملاك ما في تعاقد لأرباح أو شيء من هذا، هي شركة ملك هذه، فهما شريكان بقدر ملكيهما، فيباع ويعطى كل واحد إيش؟ قدر حصته. كيف يعني قدر حصته؟ يعني هو الذي غصب منك، غصب منك 10 جوالين من زيت الزيتون، هو عنده 10 جوالين من زيت السمسم، خلطها مع بعض وصار يبيع، يقول هذا ممتاز جدا للمفاصل والمدريش وكذا، زيت زيتون مخلوط بزيت السمسم، أحسن جمع محاسن هذا وهذا، مع كذا ما يمشي بالسوق كثير بنفس سعر زيت الزيتون، وإنما سيكون سعره مركب من سعر لتر زيت الزيتون ومن سعر لتر زيت السمسم، صحيح؟ فلتر زيت الزيتون مثلا نفرض ب60 ريالا، طيب حتى تكون حسبة جيدة، وزيت السمسم نفرض اللتر ب30 ريالا، فلما خلط مع بعض صار اللتر الواحد ب40 45 45 بهذه الحدود. طيب، فهذا الآن إذا بيع، نعم السعر مركب من هذا وهذا، ولكن لا نقسم الثمن بينهما بالنصفين، بينك أنت صاحب زيت الزيتون وبين صاحب زيت السمسم اللي هو الغاصب الذي خلط، الثمن ما نقسم بينكم نصفين، وإنما كيف ستكون قسمة؟ ها؟ سيكون نصيبك أنت الثمن، الثمن نصيبك ضعف نصيبه هو، ضعف نصيبه هو. لماذا؟ لأنه في الحقيقة القيمة التي حصلت هنا حصل من عندك أنت بنصيبك أنت أعلى بكثير مما حصل بنصيبه هو. قال قدر حصته، قدر حصته يعني قدر حصته في رأس المال هذا. قال وإن نقص المغصوب عن قيمته منفردا، هذا استثناء، كأنه يقول لكن إن نقص، كأنه يقول لكن إن نقص المغصوب عن قيمته منفردا ضمنه الغاصب. هل يمكن زيت الزيتون ممكن ينخفض سعره إذا خلط بزيت السمسم؟ ممكن، ممكن جدا أنه يحصل هذا. زيت الزيتون الناس يعني يرغبون فيه كثير، زيت السمسم لا يجري بأيدي الناس كثيرا، فاحتمال أنه زيت الزيتون لوحده ثمنه مرتفع 50-60 لتر، وأما إذا خلط بهذا فإنه نقص سعره، نقص سعره. ما الحكم؟ نقول يضمن الغاصب هذا النقص، يضمن الغاصب هذا النقص. طيب هذه المسألة هنا، فهذه خلاصة المسألة، أحوال خلط المغصوب بغيره، خلطوا بما يتميز يجب تخليصه ورده، خلطوا بما لا يتميز بمثله نوعا وصفة يخرجه منه بدون أو خير منه أو من غير جنسه، هما شريكان بقدر نصيبيهما، لكن النقص المغصوب بخلطه ضمنه الغاصب. طيب نمشي إلى مسألة أخرى، وهي مسألة ماذا لو صبغ الغاصب الثوب. قال رحمه الله أو صبغ الغاصب الثوب، اكتب بصبغ منه، اكتب بصبغ منه، لماذا قلت لك اكتب بصبغ منه؟ لأنه تقدم معنا قبل صفحتين، صفحة 986، لما قال وقصر الثوب أو صبغه رده وأرش نقصي إلى آخره، وهناك هو غاصب للثوب والصبغ معا، لكن جعل الصبغ على الثوب. أما هنا صبغ الغاصب الثوب، يعني غصب من عندك ثوب ثم صبغه عنده بصبغ من عنده هو، إيش الحكم؟ قال صبغ الغاصب الثوب، هذه الصورة رقم 1، أولدت سويقا مغصوبا بدهن، هذه الصورة رقم 2. السويق معروف، يعني هو يكون مطحون، مثلا الحنطة تطحن ثم تحمس على النار حمس يسير حتى يتغير لونها، ثم تلت مع أشياء أخرى، فهو إذا حمصت هذا الحمص يسمى إيش؟ يسمى سويقا، أولدت سويقا مغصوبا بدهن. عجيب، لماذا خلطه بالدهن هذا؟ شو الفائدة؟ يعملوا حيسة مثلا، تعرفوا الحيسة؟ الحيسة تمر قمح أو دخن أو شيء من هذا، وشيء من السمن أو الزيت. طيب فتحاس الحيسة لت بمعنى خلط جمع الكل وخلطه. لت سويقا مغصوبا بدهن من زيت أو نحوه, يعني هو غصب منك السويق قمح الدخان أي شيء ثم خلطه بهذا حتى يجهز حيسة لإفطار الصائمين تقبل الله. طيب بدهن من زيت أو نحوه أو عكسه بأن غصب دهنا ولت به سويقا ولم تنقص القيمة, أي قيمة المغصوب ولم تزد, لم تنقص قيمة المغصوب يعني هو السويق ما نقصت القيمة ولا زادت. اكتب اكتب أو زادت قيمتهما معا, أو زادت قيمتهما معا, ما الحكم؟ قال فهما شريكان بقدر ماليهما فيه على البركة. يعني كذا صار شريكك من هو؟ اللي غصب منك, هذا هو الذي غصب منك صار شريكا لك. طيب لماذا؟ لأنه هذا الآن ما يمكن تخليصه, السويق ما يمكن نرجعه على حاله التي كانت عليه, فهو تحول الآن إلى طبق جديد. طيب لما صار على هذا الشكل إيش الحل؟ نقول هما شريكان بقدر ما عليهما, لأن اجتماع الملكين يقتضي الاشتراك. طيب وأنا ما أبغى الشريك هذا, بالكاد أنا أتحمل يعني اسمه, كيف أنا بعد أصير شريكه أيضا وهو غاصب؟ قال فيباع ويوزع الثمن على القيمتين, يباع هل الصنف الجديد صار حيسة ولا صار أي شيء, يباع ثم يقسم الثمن عليهما. قال وإن نقصت القيمة في المغصوب ضمنها الغاصب, ضمنها الغاصب, إن نقصت القيمة في المغصوب, المغصوب هذا السويق غصبه منك فنقصت بسبب هذا الخلط, ما الحكم؟ قال ضمنها الغاصب لتعديه, لتعديه لأنه هو تعدى بخلطها بغصبها ثم خلطها مع هذه. قال وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه, يقول لو زادت قيمة أحد الشيئين اللذين خلطا, السويق اللي من عندك والدهن الذي من عنده, هل يمكن تزيد قيمة الشيء بسبب أنه قد خلط؟ نعم ممكن, لأنه أحيانا رغبة الناس لا تتعلق به وهو على هذه الصورة, لكن إذا خلط مع أشياء أخرى صارت رغبة الناس تتعلق به. خذ مثال حتى يتضح لك, بنفس مثالنا هذا افرض مثلا الحيسة فيها تمر, صح؟ تمر مطحون. طيب التمر المطحون في السوق رخيص ولا غالي؟ رخيص. الحيسة تجد السعر مرتفع. طيب صحن يسير كذا تجد 20 18 22 25. طيب هذا الارتفاع جزء منه متعلق بسعر التمر هذا, لكن لما كان لوحده تمر مطحون لوحده ما الناس ما تلتفت إليه, لكن لما خلط بهذا صار له قيمة, ارتفعت قيمته, أو جعل تمرية أو شيء من هذا ترتفع قيمته. قال وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه, أي لصاحب الملك الذي زادت قيمته, لأنها تبع للأصل. شوف هذه هي المسألة عندك في السبورة, ماذا لو صبغ الثوب أو لت السويق؟ نقول نقصت القيمة, إيش الحكم؟ يضمنها الغاصب. زادت قيمتهما أو لم تتغير, هما شريكان ويباع ويزع الثمن. طيب زادت قيمة أحد المخلوطين, واحد هو الذي زادت قيمته, ما الحكم؟ يقول هو لصاحبه. طبعا قد تقول أنت كيف نعرف نحن أنه زادت قيمة هذا الشيء بعينه, يعني أنه التمر هو الذي زادت قيمته أو الدهن هو الذي زادت قيمته؟ الجواب لا أدري, ما أعرف أنا, تحتاج إلى تاجر حتى نعرف منه كيف يعني يقدر أنه هذه الأشياء لما خلطت هي إنما زادت قيمة هذا الشيء بعينه, كونها يزيد قيمة الجميع مع بعض هذا واضح, لكن تزيد قيمة واحد بعينه أنا الحقيقة ما أدري, لا أفهم كيف يمكن تمييز ذلك, كيف يمكن تمييز ذلك لا أعرف. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يجبر من أبى قلع الصبغ إذا طلبه صاحبه. الصبغ هذا الذي تصبغ به الثياب, وعرفته آنفا, تكلمنا عليه آنفا أنه الثياب في القديم كانت كذا يأتي قماش, طيب يسمونه خام, لذلك بعض كبار السن عندنا إلى اليوم يقولون يريد خامة قماش. الخام هذا الخام الرئيسي الأساسي, يعني كما يقولوا أرض خام ما فيها شيء, صح؟ ما جهزت بشيء. كذلك هو قطعة قماش كذا بعدين يزيدون عليها الأصباغ، وهذا لا يزال في بعض البلاد إلى اليوم موجود. طيب ما الحكم؟ أخذ الثوب منك، غصب الثوب منك ثم صبغه، ذهبت طلبت في المحكمة، طلبت بعد شهر حكم القاضي بأن يرجع هذا الإنسان، أن يرجع هذا الثوب إليك. قلت أنت يا شيخ هذا الغاصب قد غصبه مني وهو خام ما غير ملون، والآن لونه بهذا اللون أحمر، أنا ما أريد أحمر. طيب مطلوب أنه أريد أنه يقلع هذا الصبغ، يقلع هذا الصبغ. الصبغ إذا قلع من الثوب، إذا قشع من الثوب خلاص ما يمكن الاستفادة منه، خلاص يذهب، يقولون تتلف ماليته، يذهب. فما تستفيد منه أنت ولا يستفيد منه هو، مع أن الثوب في الغالب إذا صبغ يرتفع ثمنه عما إذا كان لا يزال قماش خام، لأنه هذا له كلفة، الصبغ له كلفة. يقول لك الشيخ ولا يجبر من أبى قلع الصبغ إذا طلبه صاحبه، يعني إذا قلت أنت يا شيخ أنا أريده يقشع هذا الصبغ عنه، يزيل هذا الصبغ عن الثوب، فهل يملك القاضي أن يجبر هذا؟ قال لا، لا يملك ذلك، لا يملك ذلك، بل يبقى على حاله. لماذا قالوا لا يجبر؟ قالوا لأن هذا فيه إتلاف للمال من دون فائدة، هذا الأمر الأول. الثاني أن هذا الأمر في الغالب تزيد به القيمة ولا تنقص، تزيد به القيمة ولا تنقص، واضح؟ فلهذا يقولون لا يجبر من فعل هذا. بل أزيدك أيضا، أزيدك، يقولون إنه لو أنه مثلا أخذ الثوب منك، ثوب قماش، طيب وذهب إلى الخياط وخاطه قميصا، خاطه قميص مناسب لمقاسك أنت بعد، طيب حتى ما تكون غير مناسب، مقاس معتدل وجيد. لما حكم القاضي بالرد قال تفضل يا شيخ هذا ثوبه، قلت أنت لا أنا ما أريده، يرجع لي زي ما كان. تقدم معنا الإشارة إلى هذه المسألة في موضع سابق، لما قال سابقا قال وللمالك إجباره على إعادة ما أمكن رده إلى الحالة الأولى كحلي ودراهم ونحوها، تلك أشياء يمكن رده إلى الحالة الأولى. لكن هذا أول شيء أنه أمر يعسر رده على الحالة الأولى، وأحيانا يتعذر مثل الخياطة. الأمر الثاني المعنى الذي ذكرته لك الآن، المعنى الذي ذكرته لك الآن. طيب ما رأيكم يا شباب لو أنه غصب جوالا، غصب جوالا ثم زاد عليه جراب، زاد جراب الثوب هذا الذي عليه، فحكم القاضي بإرجاعه، حكم القاضي بإرجاعه، قلت أنت هذا الجراب أنا ما أريد، هو يذكرني الجراب هذا يذكرني بك، لا بد أن تزيل الجراب عنه، فهل تملك أن تلزمه ولا نقول لا يجبر؟ ها؟ الله يفتح عليك. نعم هو لا يتلف، إجراب إذا أزيل لا يتلف، وهذا يمثلون له هم، يقولون مثل المسامير التي تثبت بمثلا بالباب حتى يثبت. طيب يقولون إزالة هالمسامير هذه لا تتلف المسامير، المسامير يمكن الاستفادة منها، والباب يبقى على حاله أيضا ما يمكن الاستفادة منه، تشتري مسامير جديدة وتثبته. فهمت؟ إذن لماذا يقولون هذا؟ لماذا ذكرته لك؟ طيب إذن هذا الثوب إذا رجع لك وهو مصبوغ فستكون أنت وهذا شريكين، صح؟ هو مالك للصبغ وأنت مالك إيش؟ وأنت مالك للثوب، فما الحكم؟ نقول أنه أصلا الثوب يكون زاد ثمنه فيباع في السوق نفس الذي قبل قليل ويقسم الثمن عليهما. وهذه المسألة مهمة جدا، وتقدم ذكر طرف منها، ولهذا خذ خلاصتها في هذا التسجيل. هل يلزم الغاصب بإزالة عمله في العين المغصوبة أم لا؟ كذا واضح يا حمزة؟ سأروا شوي. طيب هل يلزم بإزالة عمله في العين المغصوبة أو لا؟ قال لك هما على صورتين، أعيان متميزة قلنا كالمسامير، وقلت لك قبل قليل مثل إيش جراب الجوال مثلا، الديكورات التي تجعل في السيارة، أشياء من هذا القبيل، ما الحكم؟ قال تلزم إزالتها. صفات غير متميزة، صفات غير متميزة، ما مثالها؟ كالصبغ، الخياطة، صناعة الحديد، يعني أخذ منك حديدا ثم صنعه، جعله أواني، جعله أشياء من هذا، فمن حكم؟ قال لا تلزمه، لكن يضمن النقص إن حصل. طيب لماذا الشيخ ما قال لنا هنا في هذا الموضوع، لماذا لم يقل لا يجبر من أبى قلع الصبغ لكن يضمن النقص؟ ليش؟ أحسنت، لأنه في الغالب يزيد وما ينقص في الصورة هذه، لأنه في الغالب في هذه الصورة يزيد ولا ينقص. ثم قال رحمه الله وإن وهب الصبغ لمالك الثوب لزمه قبوله. إن وهب الصبغ لمالك الثوب، من الذي وهبه له؟ الغاصب. قال لزمه قبوله، لزمه قبوله. هنا تكون هبة لازمة، الأصل أن الهبة لا تكون لازمة صحيح، لكن في هذه الصورة تكون لازمة. لماذا؟ قطعا للنزاع وحفظا لمالية الصبغ، قطعا للنزاع حفظا لمالية الصبغ. ثم قال رحمه الله وإن أطعمه الغاصب لعالم بغصبه. هكذا ولا قفزنا شيء؟ طيب هل الثلاث أسطر هذه، ثلاث أسطر هذه نرجع إليها بعد قليل إن شاء الله، بس الآن نريد أن نمشي إلى التي بعدها. قال وإن أطعمه الغاصب لعالم بغصبه. قبل أن ندخل للتفصيل هذا نقول هنا، انظروا في انظروا هنا في السبورة، إذا غصب طعاما فأطعمه غيره، غصب طعاما فأطعمه غيره، يعني غصب منك يا موسى طعاما، أعطنا طعام من طعامكم، وجبة إيش اسمها أنت، طعام من طعامكم، ها بوتو، طيب غصب منك بوتو، طيب غصب يونس حتى يكون مثال قريب، يونس غصب من موسى بوتو، طيب وأطعمه غيره، إما أن سيطعمه حمزة وإما أن سيطعمه موسى نفسه. طيب دعونا نبدأ إذا أطعمه لغير مالكه، إذا أطعمه لحمزة، إذا أطعمه لحمزة، حمزة إما أن يعلم أن البوت ليس ملكا ليونس وإنما هو ملك لموسى، طيب وحينئذ ها إذا كان يعلم يعلم وأكله ملأ خاسرتيه منه، نقول ذاك الخير تضمن البوت للشيخ موسى. طيب وإما أن لا يعلم أنه مغصوب، ظن بيونس ظن خير وكذا وأكل من عنده على أنه له، فلما لقيه موسى في القاعة قال كيف ما شاء الله كأني رأيتك أمس تدخل عند يونس، إيش القصة تراجعون مع بعض؟ قال لا والله أكلت عنده بوتو. قال بوتو صفته وكذا، قال نعم، قال هذا بوتوي أنا، هذا إنما غصب هذا غصبه من عندي، إيش الحكم؟ ها نقول لا، لا يضمن حمزة وإنما يضمن يونس. طيب المشكلة إذا أطعم يونس البوتوة لموسى، طيب فدعا موسى للعشاء، لا ما دعا، في مشكلة الآن وأنا غاصب منه، ما دعا وإنما جاء موسى يطالب، يطالب بالبوتو، طيب وجاء ويطرق الباب يا يونس البوتو والبوتو، قلت له تفضل مير، تعوذ بالله من الشيطان واجلس معنا، تعشى معنا وإن شاء الله بعد العشاء يكون خير. فلما جلس على العشاء وأكل وأكل وأكل، الشيخ موسى جائع جدا لأنه ما تغدى، ما لم يدرك اشتراك المطعم، فلما شبع الشيخ موسى وجلس يشرب الشاي الأخضر بعد ذلك، قال يا يونس ترى أنا ما جئتك إلا لأجل البوتو الذي غصبته مني. قال البوتو يسمعك، هو في بطنك الآن هو في بطنك، فهل يضمن يستمر الضمان على يونس ولا لا؟ نقول إن نعم يستمر الضمان على يونس. لماذا؟ لأنه لا يعلم. أما إن كان موسى يعلم ولكن غلبته نفسه الأمارة بالخير، يعني في أكل هذا الطعام فأكل وضرب فيه وبعدين صار يطالب يونس، نقول لا، أنت الذي أتلفته بنفسك، فإنك أنت الذي تكون ضامنا له، وهذا هو التشجير الذي أمامك. وقد ذكر الشيخ هذه المسألة بقوله وإن أطعمه الغاصب، وإن أطعمه الغاصب لعالم بغصبه، لعالم بغصبه، حمزة رجل أجنبي ليس هو المغصوب منه. قال فالضمان عليه، الضمان عليه، على من؟ على حمزة. طيب هذه الصورة الأولى، قال لأنه أتلف مال الغير بغير إذنه من غير تغرير. وللمالكي، للمالك من هو مالك البوت؟ قلنا موسى. وللمالكي تضمين الغاصب، من هو الغاصب؟ يونس. قال لأنه حال بينه وبين ماله، يقول له أن يطالب إيش؟ يطالب يونس. ثم قال وقرار الضمان على الآكل. ما معنى قرار الضمان؟ استقرار الضمان، استقرار ضمان البوت على من؟ على من أكله، على من أكله. اكتب عند قولي وقرار الضمان على الآكل، اكتب لأنه المباشر. لأنه المباشر. جيد. لأنه يا شباب في قاعدة لطيفة جدا في الإتلافات، القاعدة تقول إذا اجتمع مباشر ومتسبب فإن الذي يضمن المباشر. إذا اجتمع مباشر ومتسبب في أي إتلاف حتى في الجنايات سيأتيكم، فمن الذي يضمن؟ المباشر. من المباشر عندنا في المثال؟ حمزة. ومتسبب؟ يونس. هو المتسبب بهذا، لكن لهذا هو الذي باشر فقرار الضمان عليه. إذن نقول لموسى إن طالبت حمزة فقد طالبت من أتلف، وإن طالبت يونس فإنه يضمن ما في مشكلة، لكن يرجع يطالب، يطالب حمزة. قال وعكسه بعكسه، فإن أطعمه لغير عالم فقرار الضمان على الغاصب لأنه قرر الآكل. لو كان حمزة ما يدري عن الموضوع فإنه قرار الضمان على الغاصب الذي هو يونس. ثم قال وإن أطعمه الغاصب لمالكه، يونس أطعمه لمن؟ لمالكه الذي هو موسى. ثم قال ورهنه إلى آخره. قال لم يبرأ الغاصب، لم يبرأ الغاصب إلا أن يعلم المالك أنه ملكه. صفحة المقابلة يا إلا أن يعلم المالك أنه ملكه، فيبرأ الغاصب لأنه حينئذ يملك التصرف فيه على حسب اختياره. طيب قفزنا نحن بعض الأمثلة، صح؟ رهنه، أودعه، أجره. خلاص أنتم فهمتم موضوع البوتو هذا، صح؟ طيب الآن في مسألة شبيهة بهذا، وهي حصول العين بيد مالكها، بيد مالكها الذي هو ليس بوتو، لا خلاص ليس بوتو، ليس موسى. طيب خلاص نحذف مثال البوتو. الآن عندنا خالد، خالد. طيب فيونس انتهى من قصته مع موسى وبدأ فتح صفحة جديدة مع الشيخ خالد، فغصبه الجوال. طيب غصبه الجوال، فجاء خالد بعد هذا بفترة إلى يونس وقال أنا أريد أذهب العمرة ولا معي جوال، إذا ممكن تعيرني جوال، تعيرني جوال من عندك. فأعاره يونس جوالا. إن كان خالد يعرف، إن كان خالد يعرف أنه هذا هذا عين جواله، لا دعك من العارية، لا فأجره، قال أراد يستأجر منه جوالا فأجره جوالا. إن كان يعرف أنه جواله فإنه ينتقل الضمان عليه، خلاص لا يكون يونس ضامنا. وإن كان لا يعرف أنه جواله، كان لا يعرف أنه جواله فإنه لا ينتقل، لا ينتقل الضمان عليه. انظر هنا، هذا هذا في عموم الأشياء مثل الإجارة مثلا، مثل الإجارة. لكن إن كان خالد دخل على أنه مضمون عليه مطلقا، متى يكون الشيء مضمون؟ متى تكون العين مضمونة مطلقا؟ تكون في بعض الصور مثل العارية مثلا، مثل العارية مضمونة ولا لا على مذهب؟ ها؟ لا مطلقا العارية على مذهب مضمونة، مضمونة مطلقا. فإذا استعارها، إذا استعارها استعارة من يونس فإن الضمان ينتقل عليه. لماذا؟ لأن الجوال إذا تلف وهو مستعار بيد المستعير فإنه يكون مضمونا على المستعير، هكذا مطلقا. فنقول ما في فرق، هو يعرف خالد ولا ما يعرف، الحكم واحد. وأما إن كان بغير العارية مثل الإجارة كما ذكرت لك قبل قليل، فالحكم على التفصيل الذي ذكرته، إما أن يعلم أو لا يعلم، يعلم ينتقل الضمان عليه، لا يعلم لا ينتقل الضمان عليه. نقرأ كلام الشيخ، يقول وإن أطعمه الغاصب لمالكه أو رهنه لمالكه، أطعمه الغاصب لمالكه هذا مثال البوت انتهينا منه. طيب أو رهنه لمالكه، رهنت الجوال لمن؟ لخالد، جئت أريد أن أقترض منه، قال ما أقرضك إلا برهن، فرهنته نفس الجوال، أو أودعه لمالكه إيداع، أو آجره إياه إجارة، ما الحكم؟ قال لم يبرأ الغاصب، لا يبرأ يونس الغاصب بهذه الصور، قال إلا أن يعلم المالك أنه ملكه. إذا كان خالد يعرف أنه هذا هو عين جواله فإنه يبرأ يونس بذلك. قال فيبرأ الغاصب لأنه حينئذ يملك التصرف فيه على حسب اختياره. وكذا لو استأجره الغاصب على قصارته أو خياطته، يعني لو كان ثوب وليس جوال فاستأجره على غسله، جاء إلى الغسال، هو غصب من عند الغسال ثوبا، ثم جاء إلى الغسال وقال تفضل اغسل الثوب عشان غدا عندي مقابلة شخصية، فذهب وغسل الثوب، هو يعرف الغسال يعرف أنه هذا عين الثوب المغصوب، نقول كان عليك أن تمسكه ولا تدفعه إليه، فلما أرجعه إليه فإنه يكون يبقى على الضمان. أما إذا كان لا يعلم وغسله له وكذا ولما سلمه إياه قال بس تكفى من فضلك الثوب اللي أنت غصبته مني، لازم ترجعه، وما يعرف أنه هذا عين الثوب، نقول يستمر الضمان على من؟ يستمر الضمان على الغاصب. قال ويبرأ الغاصب بإعارته المغصوب لمالكه من ضمان عينه، من ضمان عينه، علم أنه ملكه أو لم يعلم، لأنه دخل على أنه مضمون عليه. صارت إيش الخلاصة؟ كما ترى عندك في السبورة، حصول العين المغصوبة بيد مالكها، إما أن يكون على وجه العارية فهذا ضمانها عليه، لماذا؟ نقول لأن العارية على المذهب مضمونة مطلقة، مضمونة مطلقة، فرط لم يفرط كله مضمونة. طيب غير العارية مثل الإجارة ونحو ذلك، يعلم أنها ملكه يبرأ الغاصب، لا يعلم أنها ملكه لا يبرأ الغاصب. يا شيخ حمزة